باب الغسل. يقول الشيخ هنا: باب ما يوجب الغسل. باب ما يوجب الغسل، ما هي الأشياء التي توجب عليك الغسل، يجب عليك الغسل بها؟ قال: وهو سبعة أشياء يجب عليك بها الغسل، أي هذه السبع. قال: انتقال المني، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل. هو بيتكلم الآن على انتقال المني من موضعه ومن مكانه، ها، تحرك من مكانه وإن لم يخرج، وإن لم يخرج من الإيه؟ من الذكر، لكنك أحسست بانتقاله بتحركه من مكان، يعني شعرت بلذة. ما هو انتقال المني تشعر فيه بإيه؟ بلذة، فأنت شعرت بلذة، فهذه كانت علامة على تحرك المني من موضعه لكنه لم يخرج، أو أحسست بخروجه وحبسته فلم يخرج، كل ذلك هنا يوجب الغسل. قال: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل. ده أول الإيه؟ أول السبب. هو يقال غسل ويقال غسل بالضم وبالفتح، واللغتان صحيحتان، لكن الأفصح عند أهل اللغة بالفتح، كما قال النووي: غسل، ها، غسل الجنابة وغسل الحيض، ها، وغسل النفاس إلى غير إيه؟ إلى غير ذلك، وغسل الجمعة وغسل الميت، كل ذلك بالفتح عند أهل اللغة. وعند الفقهاء غالبا ما يستعمله ضم الإيه؟ الغين، يقول غسل الجمعة وغسل الجنابة وغسل الحيض، فهذا مستعمل بالضم عند الفقهاء أكثر. وغسل بكسر الغين هو الماء الذي يغتسل به، ها، ولا طعام إلا من غسلين. غسلين يعني غسيل، أو هو صديد وقح أهل النار والعياذ بالله. وأيضا الغسل عند الفقهاء، الغسل بالضم هو الاغتسال، يعني الاغتسال زي الوضوء، زي الايه؟ الوضوء. زي ايه تاني؟ معنى قلنا الطهور، صح، قلنا الايه؟ قلنا الطهور، قلنا الطهور. يبقى هو هذا عملية التطهر، الطهور. الطهور هو الماء الذي يتطهر. فأيضا يقول هنا: الغسل عند الفقهاء الاغتسال، والغسل هو الماء الذي يغتسل به. إن الجملة مش مظبوطة في الكتاب، قال: الغسل بالضم الاغتسال، وبعدين قال: والماء يغتسل به بالفتح، أو تقول بالفتحة الأول، يعني الغسل بالضم معنى الاغتسال، وبالفتح الماء يغتسل به، لكن الجملة مش مظبوطة، مظبوطة عن هذا هو صحيح. الغسل بالضم الاغتسال، والغسل الماء يغتسل به، يعني اضبطها، كتاب مش مظبوط. الغسل بالضم الاغتسال، والماء يغتسل به بالفتح، تشيل الواو دي وتخليها بالفتح، ماشي، يعني ممكن والماء تبقى نحط نقطة بقى، نقول ايه؟ الغسل بالضم الاغتسال نقطة، وبعدين والماء يغتسل به بالفتح، يبقى تبقى الغسل. ايوه نعم، دي هذه لغه اخرى، نعم، بس هنا هذا زي ما قلنا في لغه يجوز تقول غسل وغسل، هذه صحيحه وهذه صحيحه، وغسل وغسل برضه نفس الكلام. مطر غسل. طيب نعم، الغسل بالضم هو الاغتسال، والماء يغتسل به بالفتح، يعني الغسل. نعم، ما هو أصلا بقول الجملة هنا مش عايزة، يعني هذا هو معناها، وإن كان فيها سقط بحاجة، والماء الذي يغتسل به بالفتح. يبقى المفهوم عرفنا أن الغسل هو الاغتسال، والغسل الماء الذي يغتسل به. قال وبالفتح مصدر غسل وهو موجبه سبعة أشياء: انتقال المني، مني الرجل في حال صحته لونه أبيض سخين، يعني ليس رقيق لكنه سخين، يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، ويخرج بشهوة، ويتلذذ العبد بخروجه، ثم إذا خرج يعقبه فطور ورائحته كرائحة طلع النخل، أو جيب النخل اللي هو الطلع بتاع النخل أو الخوص الأخضر، لو أنت شفت المية بتاعته وشمتها تجدها قريبة جدا من رائحة المني أو قريبة من رائحة العجين، يعني طلع النخل أو قريبة من رائحة من رائحة العجين، ده إذا كان إذا كان ليس يبسا، يعني كان رطبا، إذا كان رطب، إذا يبس كان قريبا من رائحة البيض. هذه هي الصفات، هذه هي صفات المني حتى تتعرف. وإذا يبس كان له جرم، يبقى زي العجين لما ينشف يبقى له جرم، ممكن تحكه بظفرك. وهذه هي صفاته للصحيح، لكن قد يفقد بعض هذه الصفات لعارض كمرض مثلا، بأن يرق هذا الماء ولا يكون سخينا، بأن يصفر ولا يكون أبرد ولا يكون أبيض، يخرج بلا شهوة لاسترخاء الوعاء، يخرج معه دم لكثرة الجماع إلى غير ذلك، فقد يعني تتغير هذه الصفات لعارض، لكن هذه هي صفته في حال في حال الصحة. هو المنية تعرفه حتى يعني تعرف ما هو الشيء الذي يوجب الغسل، حتى إذا وجد في ملابسك تستطيع أن تتعرف هل هذا هو مني أم لا. المذي أيضا دائما لازم نعرف المني والمذي والودي، هو ماء أبيض لكنه رقيق، المني ماء أبيض سخين، لكن المذي ماء أبيض ماء أبيض رقيق، يخرج عند الشهوة، يخرج عند التفكر في الجماع، هذا هو هذا هو المذي. الودي ماء أبيض سخين، يبقى كالمني لكنه كدر، فيه كدورة، يعني فيه سواد وفيه تغير، فهو يشبه المني في السخانة ويخالفه في الكدورة، يعني هو كدر ولا رائحة له، اللي هو الودي، ويخرج عقب البول. إذا كان الإنسان عنده إمساك، أو إذا كان إنسان يحمل حمل ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين. نعم، اللي هو المذي ولا الودي؟ الودي يخرج للكل، وإن كان في بعض الأثار بنتكلم على المذي، معلش، الفحل يمذي والمرأة تمني في بعض الأقوال، لكن الكل النساء شقائق الرجال في ذلك، فهي تمذي كما يمذي وتمني كما يمني، لكن ماء المرأة أو مني المرأة أصفر رقيق، أصفر رقيق. هذه هي صفات المني. يقول ما يوجب الغسل هو سبعة أشياء: أحدها انتقال المني، وسمي المني منيا لأنه يمنى أي يصب، ومنه سميت منى منى لأنه يصب فيها الدماء أو تراق فيها الدماء. انتقال المني يعني أن الغسل يجب بمجرد إحساس الرجل بانتقال المني من صلبه، والمرأة بانتقاله من طرائبها، يعني يقول أن مني الرجل أصله في الصلب، ومني المرأة يخرج من بين الصلب والترائب وهي عظام الصدر، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل تخرج، يعني هو في الوقت عامل الانتقال معاملة الخروج، عامل انتقال المني من موضعه معاملة الخروج، لكن هذا ليس متفقا عليه، فالحكم قائم على شيء ظاهر وهو خروج المني، فإن لم يخرج فلا غسل، فلا غسل، لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، فلا بد وأن يرى الماء حتى يجب عليه الاغتسال بالماء. لكن هو لو اغتسل إن أحس بانتقاله ثم خرج بعد ذلك لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الايه، لا يجب عليه الغسل، لأنه اغتسل لخروج هذا الايه، هذا المني. ففي النهاية في الحقيقة لا بد وأن يخرج، لو حبسه فلم يخرج واغتسل بعد حبسه وهو لم يخرج فهذا الغسل يجزئه لو خرج هذا المني بعد ذلك، بس بشرط أن يخرج بعد ذلك بلا لذة حتى يتأكد. عكس هو ايه، لا شيء عليه ثم يجب عليه الغسل. نعم يجب عليه الغسل. طيب ثم قال انتقال المني يعني أن الغسل يجب بمجرد إحساس الرجل بانتقال المني من صلبه والمرأة بانتقاله من طرائبها، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل كخروجه، أي قياسا على خروجه، بجامع أن في كل الحالتين أنه خرج من إيه؟ من مكانه. قال ويثبت به بلوغ، ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهم، أي يثبت بخروج المني أننا نحكم للولد أنه بلغ، أنه إيه؟ أنه بلغ. ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما، وفطر فلو كان صائما وخرج المني، لكن هذا الخروج لا بد أن يكون إيه؟ خرج عمدا لا احتلام، يعني خرج المني إيه؟ في اليقظة لشهوة، يبقى هنا إيه؟ أفطر بذلك فيحكم بإيه؟ بفطره. ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما كما سيأتي سيذكر الأحكام المتعلقة بإذن الله. فلو اغتسل له، أي اغتسل لانتقال المني ثم خرج بعده، أي بعد الغسل، بلا لذة لم يعد الغسل، كما لو خرج دفعة واحدة، يعني كما لو خرج دفعة واحدة دون إيه؟ دون شهوة أو خرج لإبرادة أو إيه؟ أو غير ذلك. قال لأنه خارج بلا شهوة، أشبه الخارج لبرد، وبه علل أحمد رضي الله تعالى عنه، أي علل أحمد ذلك أنه لا يغتسل ثانية إن اغتسل له أولا عند شعوره بانتقال. قلت عايز يسأل يكتب ورق، عايز يسأل يكتب ورق، فإن وجدت سؤاله يعني يتفق مع المطلوب هنا أجب، مش متفق أجله له، برضه نفس الكلام السؤال يكتب، كل واحد يخلي مع ورقة، أي ورقة حكينا على الرباط فيها سريعا متعلقة سأجيب، مش متعلقة سأجيب، هذا إيه؟ هذا أيسر بدل ما نفتحها مناقشة ما بنخلص في الحقيقة. الخروج غير مقيد بمدة، هذا الخروج غير مقيد بمدته، يعني عايز يقول مثلا لو فرض أنه شعر بالانتقاد بعد أدي لو خرج ها المني واغتسلت له بعد أدي لو خرج هذا المني لا أغتسل ثانية. فلو فرض أنه شعرت بانتقاله مثلا ولم يخرج إلا بعد ساعة وكنت اغتسلت، هذا خلاص يبليه عجل قبل لو خرج ثاني يوم، هذا في الحقيقة يصعب، هذا في الحقيقة ايه يصعب انه ايه انه يحدث مثله. فان انتظر اليوم الثاني وخرج بشهوة وجب الغسل، الخروج بشهوة كان هذا مني جديد، لكن هو لو خرج في اليوم الثاني او الثالث لغير شهوة لا يجب الغسل من خروج المني لغير شهوة كما سيأتي. يعني إن خرج يشترط لوجوب الغسل من خروج المني أن يخرج لشهوة، فلو خرج لغير شهوة لا يجب الغسل لمسألة. طيب أنا شايف واحد يقول شو واحد عايز يتكلم، يعني ما أصلاً ما بنفتحها ما بعرفش أتحرك بصراحة، بتبقى نقاش ده يطلع بسؤال ده يطلع بسؤال، ها يعني نفتح الأسئلة ولا نخليها مغلقة كده؟ نعم لم يغتسل على المذهب هنا يغتسل، احنا قلنا القول الثاني مش هيغتسل لغايه لما يظهر مني. ماشي. لا لا لا، ما هو هذا مرتبط انه شعر بشهوة ولم ايه ولم يخرج مني، ثم ظهر بعد ذلك مني، ثم ظهر بعد ذلك ايه مني، فوجب عليها ان يغتسل، بل وجب عليها ان يعيد الصلوات التي صلاها دون اغتسال، كشأن الذي ايه يعني صلى ووجد منيا الى غير ذلك. قال الثاني، يبقى هو هذا الايه الذي يوجب الغسل، ها، اولا من السبع اشياء التي تقول غسل، انتقال المني، انتقال المني دون خروجه. الثاني من موجبات الغسل خروجه، وهذا متفق عليه، هذا خروج الايه خروج المني من مخرجه ولو دما، ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه، هذا متفق عليه انه يوجب الايه يوجب الغسل. فلو خرج من مخرجه المعتاد، فلو خرج من غير مخرجه لم يجب الغسل، يعني خروجه من مخرجه المعتاد. فلو خرج المني من خير من غير مخرجه المعتاد لا يوجب الغسل. نعم، لا، ممكن لعملية أو لغيرها يخرج المني كما يخرج البول والغائط من غير مخرجه، فكذلك يمكن أن يخرج المني من غير مخرجه. ماشي، لو فرض أنه اكتشف وعلم الطبيب أنه يخرج وقال له أن المني يخرج. طيب، قال ولو دما، فلو خرج المني من مخرجه ولو كان يشبه دم، أو لو كان دما أي أحمر لقصور الشهوة عن قصره، يعني لشدة شهوته فلكثرة جماعه، فخرج المني به دم أو خرج دم، ويشترط لوجوب الغسل بخروجه، يعني بخروجه أن يكون بلذة. يبقى أنا شرط لوجوب الغسل من خروج المني أن يكون خروجه بلذة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا طبخت الماء فاغتسل. وهذا الحديث جزء من حديث علي في المجد أخرجه البخاري ومسلم. إذا فضخت الماء أي المني فاغتسل، والفضخ خروجه على وجه الشدة، أن يخرج بشدة، أي يخرج إيه دفعات بشدة، وذلك لا يكون إلا للذة. فإذا فضخت الماء فاغتسل ما لم يكن الخارج منه، أي ما لم يكن المكلف نائما ونحوه كمغمى عليه، فلا يشترط ذلك، أي لا تشترط الشهوة، ها؟ إذا وجد النائم منيا في ثيابه وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. يبقى الشهوة دي مشترطة فقط لخروج المني في اليقظة، لخروج المني ما لم يكن إيه؟ نائما ونحوه كمغمى عليه، فلا يشترط ذلك، أي لا يشترط أن يكون الخروج بإيه؟ بلذة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل على المرأة هل على المرأة غسل إذا احتلمت، إذا احتلمت يعني إذا رأت المني، فقال نعم إذا رأت الماء يجب عليها الغسل إذا رأت الماء، ولم يشترط لذلك إيه لذة، فالماء من الماء، ها، يعني فإذا وجد النائم بعد استيقاظه بللا منيا في ثوبه وجب عليه الغسل. شوف دخلنا في حته تكلم على مني وتاكدت انه مني، الافرازات دي هتيجي في الحيض. تكلم قال ويلزم من وجوده اللذة، يلزم من وجوده اللذة، او يلزم من وجود اللذة ان يكون دفقا، فلهذا استغنى عن ذكره. فاذا فضخت الماء وخروجه على وجه الشدة وهو خروجه دفقا ولا يكون ذلك إلا بلذة، فلم يذكر اللذة لأنه ذكر الفضخ، والفضخ لا يكون إلا بلذة، ويلزم من وجود ذلك اللذة أن يكون دفقا، فلهذا استغنى عن ذكره. نعم. لقصور الشهوة عن إيه؟ عن قصده، مش قصده، لقصور الشهوة عن إيه؟ عن قصده. معناها عموما لقصور الشهوة عن قصده أو عن قصره. فقصور الشهوة أي قصور المني عنده عن قصده عن رغبته في الجماع، فهو يرغب في الجماع كثيرا والمني عنده قليل فيخرج دما. إذا لقصور الشهوة وقصور الشهوة أي لقصور المني عنده عن قصده على هذا المعنى. طيب، ثم قال الثالث من مجبات الغسل، نبعها تكلمنا عن اثنين من مجبات الغسل، انتقال المني خروجه ويشترط في خروجه أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث من مجبات الغسل تغييب الحشفة كلها، أي حشفة الذكر يعني رأس رأس الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة التي قطعت في الختان في الطهر من الذكر في الختان، بشرط كونها أصلية، أي يعني هذه الحشفة تكون أصلية لا تكون جلدة زائدة أو لا يكون يعني خلقا زائدا في الإنسان، بشرط كونها أصلية أو تغييب قدرها من مقطوعها. لو فرض أن هذه الحشفة مقطوعة عند البعض، فلو تغيب قدرها فيجب به يجب به الغسل، أو تغييب قدرها من مقطوعها، يبقى تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها يوجب الغسل. قال ويترتب على تغييب الحشفة أحكام. نعم، تغييب الحشفة كلها، نعم متفق عليها. علاج حشفة الذكر في فرج هذا مجمع عليها أنه يوجب الغسل. إيه؟ ما هي هذه دخل في هذه هنا إذا التقى الختانان يعني معناها ده سيوجب تغيب الحشف، إذا موضع ختان الرجل إذا التقى الختانان مع موضع ختان الأنثى. ويترتب على تغييب الحشفة أحكام، مع أن تغييب الحشفة هذه يترتب عليها أحكام، منها تحريم الصلاة لأنه أصبح جنبا يجب عليه الاغتسال ويحرم عليه الصلاة وهو جنب، فتغييب الحشفة يحرم بها الصلاة ويحرم بها الطواف ويحرم بها سجود الشكر والتلاوة ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء ويفسد الصلاة، كل هذه لأنها شروط يشترط لها الطهارة من من الحدث الأكبر، فبالتالي لا تصح هذه هذه العبادات، إنها يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر، وهو بتغييب الحشفة أصبح محدثا حدثا أكبر يجب على الغسل. نعم، هذا لا يوجب الغسل، لابد من تغييب الحشفة لإيجاب الغسل. قال نعم أي من كل من يقول ولو وإن لم ينزل، نعم وإن لم ينزل، نتكلم على تغييب الحشف وإن لم ينزل يجب عليه الغسل. قال وعلى مغيبها في الحيض أو في النفاس الكفارة، يعني من جمع امرأة في حيض فعليه كفارة، تجب الكفارة متى؟ إذا غيب الحشف، فتجب الكفارة بتغييب الحشف في حيض أو في نفاس. ويبطل الاعتكاف ولا تباشرهن وأنتم، فتتم المباشرة بتغييب الحج، ويفسد الحج والعمرة، أي تغييب الحشفة يفسد الحج والعمرة. وتحليل المبتوتة يعني التي طلقت ثلاثا، أي نعم كل ده يجب عليه الغسل، وإذا حدث مع تغييب الحشفة كل الأحكام دي مترتبة على تغييب الحشفة. نعم الكلام ده طبعا في حاجة متفق عليه، طيب دي الأحكام اللي هو بيقولها على تغييب الحشف في المذهب، لكن في أشياء هنا حتى في المذهب مختلف عليه، يعني سجود الشكر زي ما ذكرنا والتلاوة وكذا، هذا ذكرنا قبل ذلك أنه لا تجب له الطهارة الكبرى على قول البعض، لكن على المذهب هنا يقول كل هذه الأحكام مترتبة على تغييب الحشف في المذهب، أو هذا قول يعني هذه الأحكام مش مجمع عليها، في منها ما هو مجمع عليه وفي منها ما هو مختلف فيه. ويتبقى كل حكم بقى في بابه، لان ده تقريبا بتعرض لابواب الفقه كلها اللي بيترتب عليها ايه؟ تغييب الحشد. فداخل في الطلاق، وداخل في ايه؟ في النكاح، وداخل في احكام كثيره، وداخل في الحدود، يعني كل ده مترتب على تغييب الايه؟ الحشد. قال: والاعتكاف يبطل الاعتكاف ويفسد الحج والعمره وتحليل المبتوته وتقرير المسمى. عرفنا ايه تحليل المبتوته؟ المبتوته التي طلقت ثلاثه، طلقت البت، يعني بعد ما طلقت ثلاثا تزوجها آخر، تزوجها آخر، فلا تحل للأول إلا بعد أن يجمعها الثاني، ويكون جمعها بتغييب الحشف. يبقى هي تغييب الحشف يترتب عليه تحليل المبتوتة للأول وتحليل المبتوتة وتقرير المسمى، يعني يترتب وجوب المهر إذا غيب الحشف. كل ده مترتب عليه تغيير الحشد او مهر المك، ويوجب العدة، خلاص انها اصبحت مدخول بها، ويوجب العدة والاستبراء، ويوجب استبراء الايه؟ استبراء الرحم، يعني لازم تستنى بقى لما تصير حائضة حتى تتأكد ان الرحم خالي من الحمل. يترتب عليه الاستبراء ويترتب عليه الجلب ان كان ايه او التغريب والرجم على حسب الاحكام المترتبة. على حسب الأحكام المترتبة عليه. وتحريم بنت الزوجة، يعني إذا دخل بالأم حرمت إليه، لكن إن عقد على الأم فقط لا تحرم إليه، إن عقد على الأم تحرم البنت، لا تحرم، مجرد العقد على الأم لا يحرم به إليه. دخول بالأم يحرم البنت، فالدخول بالأم بتغيب الحشفة يحرم إليه، يحرم البنت. فقال: وتحريم بنت الزوجة وإحضار الماء للغسل، يعني يجب عليه الاغتسال، يجب عليه أن يحضر الماء للغسل. في حاجة فاتت؟ والجلد والتغريب والرجم، آية كويس. ولحوق الولد، نعم، إذا الولد ده سيلحق به، ولحوق الإيه؟ الولد. وإزالة الإجبار عن الكبيرة أنها تصبح السيد، يعني إيه؟ وليها ما يجبرهاش، هو يجبر الإيه؟ يجبر البكر، لكن لا يجبر السيد. السيد تستأمر والبكر ايه تستأمر، فهي تكون أميرة تأمر وليها أن يزوج، فإذا يزول الإجبار عنها. وتحصين الزوجين هيحصل ايه بذلك، علشان يترتب عليها ايه التحصين، يترتب عليها أحكام، هو محصن ولا هو غير محصن في الجلد وليه والله. والفيئة في الإيلاء الذي أقسم ألا يجامع زوجته، فإذا مكث أربعة أشهر يؤمر بالجماع وإلا يطلق، وإلا إيه؟ إما أنه الفيئة أن يعود أو يطلق. فالفيئة تحدث بتغييب الإيه؟ الحشد. وتحريم بنت، خلاص ده فين أنا؟ خلاص مش كده؟ يعني أنا نزلت من السطر للسطر؟ طيب. وتحريم بنت الزوجة وإحضار الماء للغسل، ويفسد الصوم الواجب، إن الصائم المتطوع ده أمير إيه؟ نفس، ويفسد صوم الواجب. والتطوع ايضا هيفسده، بس الواجب ليه حكم والتطوع ليه نحو. ويقطع التتابع في النذر المتتابع، واضح، يعني لو نظر يصوم عدة ايام وثم غيب الحشم في منتصف هذه الايام فانقطع عليه التتابع، او لو وجب عليه ان يصوم مثلا 60 يوما متتابعة او كذا، فايبا هيقطع التتابع بذلك. ويقطع التتابع في النذر المتتابع نهارا، كويس، لأنه بالليل يحل له في الصيام. وفي الظهار مطلقا، لأنه هو يحرم عليه أن يمس حتى ينتهي من إيه؟ من صيام شهرين متتابعين قبل أن إيه؟ يتمس. طيب. وفي الظهار مطلقا للمظاهر منها، ويوجب الكفارة في الصوم، مش كده؟ ده إيه؟ خلاص حدث جناع بتغييب الإيه؟ الحشفة، يوجب الكفارة. والكفارة على الحالف على عدم الوطء، الذي حلف ألا يطأ وغيب الحشفة يبقى وجبت عليه الكفارة، إنه كده بعد كده. هو العقوبة في نكاح للمتعة، يعني لو تزوج عقد نكاح متعة ثم غيب الحشفة يبقى استحق إيه العقوبة. ودفع العنت، أي يندفع العنت أيضا بتغييب الإيه الحسن، وتحصل به الرجعة والعبد والمبعض، وتحصل به الرجعة يعني يحصل به الرجعة دي وطح خلاص، يعني لو واحد طلق امرأة ها ثم جمعها، المجمعة هي رجعة، فيحدث به ليه؟ يحدث به الرجعة، بل بالتقدير يحدث ليه؟ الرجعة، وتحصل به الرجعة والعبد والمبعض. أكيد في حاجة طاطة هنا، في حاجة طاطة في ليه؟ في الكلام كده، الكلام مش منصار. تحصل به الرجعة ماشي، وإنما في كلمة طاطة هنا والعبد والمبعض، لا في كلمة طاطة بين الرجعة وليه والعبد، وتحصل به الرجعة، وتحصل به الرجعة والعبد والمبعض، يعني العبد عرفنا العبد خلاص. يبقى الشيء المترتب يعني على ومثل ممكن تقول حرية ليه؟ حرية العبد أو عتق العبد، ممكن تقول إيه؟ وتحصل به الرجعة وعتق العبد والمبعض، بس ده هيبقى محمول على إنه إيه؟ أقسم أن يعتقه إن جامع مثلا، يعني إيه؟ إن جامع، يعني هو في سقط هنا، تحصل به الرجعة وعتق العبد والمبعض، المبعض ده اللي هو إيه؟ يعني نص حر ونص عبد، يعني اثنين كانوا شاريينه واحد خلى سبيله، يعني واحد كان مثلا شاريه بحيث ان هو يعني يستخدمه بالنهار والاخر بالليل، فجاي اللي هو بيستخدمه بالليل ها لحاجته قال لا انت حر، لكن اصبح نص اليوم هو عبد ونص اليوم حر، يبقى ده بيسميه عبد ايه؟ مبعض. فقال يعني ويحصل به مثلا عتق العبد والمبعض، وسقوط خيار المعتقة تحت عبده، يعني إذا كانت أمة تحت عبده ولم يدخل بها العبد، يعني هي زوجة للعبد ثم حررها السيد فأصبحت حرة تحت عبد عقد عليها ولم يدخل بها، فهي مخيرة أن تترك أو أن تتزوج، لكن لو جامعها سقط الخيار، فبتغييب الحشفة يسقط إليه الخيار. يعني كل هذه أحكام مترتبة عن تغييب الحشفة، وفي الحقيقة كان لا دخل لنا بها في هذا الايه في هذا الباب الآن، لأن اللي يدرس ذلك يعني هذه الأبواب متقدمة، فبيدخلوا في أبواب هو محتاج أن يدرسها عشان يفهم. كان أكثر أن يقول أن تغييب الحشفة يترتب عليها أحكام، سيأتي كل حكم في بابه خلص، إنما يترتب عليها إيه؟ أحكام، ويدخل عليها الأحكام المتعلقة أو مضت مثلا كتحريم الصلاة والطواف وسجود الشكر وكذا التي ذكرت، وما ستأتي يأتي كل في إيه؟ في بابه. فيعني اللي ما عقلش كل ما ذكرناه الأحكام دي المترتبة على الحشفة لا ضير، لأنها أبواب ستأتي إن شاء الله تعالى إيه بعد. المهم أنه يترتب على تغييب الحشفة أحكام، وأحكام كثيرة زي ما انت شايف، كما شو يعني ذكرنا بتاع كم حكم كده 20 حكم 25 حكم ها كثير. نعم تغييب الحشفة يساوي الجماع ويساوي الدخول ويحصل به الإحصان. نعم ما بين تغييب الحشفة وإيه والجماع؟ لا، وهو ده الجماع لابد عشان تحكم أنه تم جماع لابد أن يطلب ذلك بأمر ظاهر من ضرر، فحكمه الشارع بتغييب الحشفة، فتغييب الحشفة هذه تم بها الجماع الذي يترتب عليه الأحكام. فلو فرض أنه مس امرأه وأنزل وغيب الحشفة ولم ينزل فلا يترتب أحكام الجماع على الإنزال، لكن يترتب أحكام الجماع على تغييب الحشفة وإن لم ينزل، فإن هذا هو الأمر المنضبط الذي يترتب عليه الايه الحكم، لأنه قد يجامع رجل ولا ينزل، وقد ينزل ولا يجامع، فترتيب الايه الحكم على الإنزال سيكون غير منضبط، سيكون ايه غير منضبط. فعلق الشارع حكم الجماع على تغييب الايه الحشفة، تغييب الحشفة، لأن هذا هو مظنة الإنزال وايه ومظنة ايه ما هو على اساس انه هو حملت المرأة من هذا التغيير مجرد تغييب خلاص ما هو ده هيحكم به ايه لحق الولد، حيال الولد للفراش من هذا الحكم. نفترض نغيب الحشفة والمرأة زنى، هو مش معلوم من زنى به، لكنه غيب الحشفة وهي في فراشه فيلحق به الولد. ايوه نحن ما قلنا كل هذا، الولد ياتي من منيه وهو لم ينزل، احنا لا ندري انزل ام لا، هذا امر لا ينضبط، لكن الحكم مترتب على تغييب الايه الحشف، الحكم مترتب على تغييب الايه الحشف. يبقى ده الحكم الايه الظاهري، الحكم الدنيوي. وان كان الرجل يقينا يعلم انه لم ينزل عن تغييب الحشفة وحملت المرأة فهو يقينا يعلم ان هذا ليس ابنه، لكن القاضي سيحكم انه ايه ابن، لانه ولد على ايه على فراش. ونحن قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، هو للعاهر الايه الحجر. يعني ايه كمل الحديث، حديث زمعة والولد ما كانش ابنه، قالوا ده شبه كذا لكن حكم به كذا. طب هيحكم به فين؟ يبقى هيلحق به الولد بمجرد تغيير الايه الحجر كحكم ظاهر، فهو بينه وبين الله عز وجل ليس ابنه، لكن الحكم الظاهري انه ايه، فدي احكام يعني بتتعلق بشيء من ضرر الظاهري. نعم، مش القول المادة تغييب الحاشية مترتب عليه الاحكام دي كلها غالبها متفق عليه، غالبها مش كل يعني في احكام كثيرة متفق عليها يترتب عليها كل الايه كل هذه الاحكام. نعم، المهم تعرف ان تغييب الحاشية يترتب عليه احكام، منها تحريم الصلاة والطواف اللي هو مضى، فقراءة القرآن واللبس في المسجد على قول المذهب، إلى إيه؟ إلى غير ذلك من الأحكام اللي إحنا أخذناه. وفي أحكام تانية جاية أيضا مترتبة على تغييب الإيه؟ الحشف. طيب، قال وتغييبها الذي يوجب الغسل يشترط أن يكون بلا حائل. تغييبها يشترط أن يكون إيه؟ بلا حائل. لما؟ لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل، لأن الحائل هو الملاقي لختان كل من المغيب والمغيب فيه. طيب، يعني يشترط لوجوب الغسل أن يكون التقاء الختانين بلا إيه؟ بلا حائل. فلو كان بحائل لا يجب الإيه؟ لا يجب الغسل. قال في فرج، يعني لابد من تغييب الحشفة في إيه؟ في فرج، أي في فرج أصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. إذا جلس بين يديها ورجليها ومس الختان الختان وجب الايه وجب الغسل. يعني عايز أقول أن الوجوب وجوب الغسل يتوقف على مس الختان الختان، أنزل أو لم ينزل. فإذا غيب الحشفة فحاد الختانان، أي موضع ختان المرأة مع ختان الايه مع ختان الرجل. نعم، اشترط ليه؟ ختان الختان لابد له من تغييب الايه الحشفة. ايوه نعم، هو لانه قال اذا ايه هو النص الحديث اذا مس الختان الختان. نعم، لا يمس الختان الختان الا اذا غابت الحشفة، انه اصلا ايه الحشفة هي موضع الختان نهاية الحشفة. يمس الختان الختان، فحتى يمس الختان الختان لابد وان تتغيب الحشفة وزيادة، لكن هذه الزيادة غير منضبطة، فارتبط الحكم أو ربط الحكم بشيء منضبط هو تغييب الايه؟ تغييب الحشف. وعلاج الحشف ذكر في فرج يجب عليه الغسل، هذا بالاتفاق، هذا بالايه؟ بالاتفاق. إذا هذا مفهوم أن مس الختان الختان يوجب تغييب الايه؟ تغييب الحشف. طيب، قال فإذا غيب الحشف تحادى الختانان، يعني مس الختان الايه؟ الختان. وبهذا الحديث ايضا استدل من استدل على ايه؟ على مشروعية ختان الانثى، انها تختن مس الختان الايه؟ الختان، موضع ختان الرجل موضع ختان الايه؟ الانثى. فلا غسل بتغييب حشفة اصلية في قبل خنثى مشكل. طب الخنثى المشكل، قبل الخنثى المشكل ده ليس قبل اصلي، او غير متاكدين ان ده قبل ايه؟ قبل اصلي. خنثى الايه؟ مشكل ده لي ذكر ولي ايه ولي فرج، فلا ندري هذا رجل ام هذه امرأة، في شك. نعم، فلو غيب الحشفة مثلا في فتحة غير فرج لا يجب به الغسل، فنحن غير متأكدين أن هذه أن هذا فرج، فلا يجب به ليه الغسل. عشان كده قيده بأنه فرج أصلي، فإذا غير الحشفة في فرج غير أصلي لا يجب به الغسل، كما لو غيبها في قبل خنث مشكل. ولو كان الفرج الأصلي دبرا، دي نقطة بعد مفروضها، فلو غيبها في فرج ولو أصلي ولو كان دبرا، يعني في قبل أو دبر، يجب الايه؟ يجب الغسل لو غيب الحشو. لكن في القبل مباح وفي الدبر ايه؟ يحرم. من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ان فعل فقد عصى وارتكب كبيرة من الكبائر ووجب عليه الغسل بتغييب الايه؟ الحشو. قال لوجود الايه؟ ولو دبرا، لوجود الفرج الاصلي. ولو كان الفرج الأصلي دبرا، لوجود الفرج الايه؟ الأصلي. ولو لميت يعني ولو كان دبرا لميت أو لبهيمة أو طير، يعني إدخال الحشفة في فرج ولو كان دبرا، ولو كان لميت أو لبهيمة أو ايه؟ أو طير. لكن لبهيمة أو طير هذه فيها خلاف، هذه فيها إيه؟ فيها خلاف إن لم ينزل، لكن إن أنزل فمما لا شك سيجب عليه إيه؟ سيجب عليه الغسل، لأنه علاج في فرج أشبه الآدمية. هنا جعل البهيمة والطير كالآدمية، أي بالقياس على الإيه؟ على الآدمية. لكن لا يجب الغسل على ابن عشر وبنت تسع، لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، يعني لا يجب على من دون عشر من الأولاد ودون تسع من الايه؟ من البنات. لكن لا يجب الغسل لما؟ لأن هذا هو ايه؟ يعني يقول السن الذي تسع هو أقل سن للحيض، مش كده كما ذكرنا؟ أقل سن للايه؟ للحيض. فيبتدي يترتب عليه أحكام، أو تترتب على البنت أحكام النساء بتسع إيه؟ بتسع سنين، يترتب على أحكام النساء بتسع إيه؟ بتسع سنين. وكذلك عليه على ابن عشر أيضا يكلف من عشر سنين، أو بمعنى أصح يؤمر بالإيه؟ بالعبادات وغيرها من عشر سنين. اضربوهم علموهم للسبع واضربوهم عليها الإيه؟ العشر. ولو لم يبلغ. قال فيلزم الغسل من ذكر، يلزم الغسل من ايه؟ من ذكر، اي من غيب الحشف في كل هذه. اذا اراد ما يتوقف على غسل او وضوء، يعني اذا اراد هذا الذي اجنب واصابته الجنابه، اراد ان يصلي او ان يطوف او ان يمس المصحف، وجب عليه الايه؟ الغسل. ولا يلزمه الا الوضوء في نقص الا، هنا نقص الا. ولا يلزمه إلا الوضوء إذا أراد اللبس في المسجد. طيب خلاص عرفنا أن الجنب ذكرناها قبل كده في الباب السابق، وله اللبس في المسجد أي للجنب إذا توضأ. الصحابة كانوا يتوضؤون ويجلسون في الجنب في المسجد وهم إيه؟ مجنبون. وإذا مات شهيدا قبل غسله أو قبل غسله، قبل أن يغسل نفسه من الجنابة، غسل أو غسل، يعني غسل للإيه؟ للجنابة. غسل، لأن الشهيد لا يغسل، مش كده؟ لكن لو مات جنوبا غسل أو غسل. طيب الرابع من مجبات الغسل، ذكرنا ثلاث. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا، يعني إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل، وهذا ليس مجمعا عليه. قال أو مميزا، الرابع من وجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا، ولو مرتدا أو مميزا، سواء وجد في كفره إسلام الكافر ولو مرتدا أو مميزا، سواء وجد في كفره، يعني مميز، يعني المميز أسلم، يعني المميز إيه؟ أسلم، فيجب عليها ايضا الايه؟ قال ولو مميزا، يعني وصلت به، سواء وجد في كفره، وجد في حال كفره ما يوجبه او لا، اي ما يوجب الغسل او لا، يعني كانت حائض المرأة مثلا او كان الرجل جنبا ثم اسلم، فهذا يجب عليه الغسل الذي كان جنبا ثم اسلم، او التي كانت حائضا ثم اسلم. لكن ان لم يكن جنب او لم تكن المرأة حائض، اي لا يوجد ما يوجب الغسل من الاحداث، ثم اسلم او اسلمت، ففي هذه الحالة يجب الغسل هنا على المذهب، لكن لا يجب على قول على قول آخر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا، ففي المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، وأمر ثمامة أيضا أن يغتسل حين حين أسلم، وهذا وهذا صحيح، لكن يعني هو أمره لواحد، استدل به البعض أن هذا أمر للجميع، لأن هذا الأمر سينتقل للناس، واستدل آخرون أن الناس دخلوا في دين الله جل وعلا أفواجا ولم يؤمروا بغسل، فاستدلوا على عدم وجوب الغسل بذلك، وقالوا أنه يستحب ويجب. المهم أن الإسلام الكافر أو المرتد يوجب الغسل على المذهب، ولكن هذا الأمر ليس مجمعا، لكن مما لا شك الأولى أن يغتسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة ولقيس بن عاصم كما، والأصل في الأمر هو الوجوب. الخامس من موجبات الغسل الحشفة، يقول أنه لو غيب الحشفة بين فخذ المرأة هل ذلك يوجب الغسل؟ لا، هذا لا يوجب الغسل، وأن تغييب الحشفة في فرج أصلي، في فرج في فرج أصلي، هذا لا يوجب الغسل، مجرد تغييب الحشفة، لكن إن أنزل طبعا مما لا شك سيجب سيجب الغسل. سائل يقول كيف لا يحكم بالغسل إذا أدخل في قبل الأنثى، كيف لا يحكم بالغسل إذا أدخل في قبل الأنثى ولا يحكم بالغسل، ويحكم بالغسل إذا أدخل في فرج بهيمة، يعني يقول كيف يحكم لا يحكم بالغسل إذا أدخل في قبل الأنثى، لأنه هو علق الوجوب بتغيب أو بتغيب الحشفة في فرج أصلي، وده الأصل اللي عندي، ففرج البهيمة ده أصلي، فرج البهيمة أصلي، فأوجب تغييب الحشفة وقاس هذا الفرج على فرج المرأة، وفرج أصلي وفرج أصلي، فقال تغييب تغييب الحشفة في فرج أصلي يوجب الغسل، لكن تغييب الحشفة في قبل الخنث المشكل هو لا يتيقن أن ذلك فرج أصلي، كما لو أدخلها في أي فتحة، كما لو أدخل كما لو أدخل الحشفة في أي فتح لا يجب بها الغسل، ومع الشك لا يجب شيء، مع الشك لا يجب شيء، فهنا في شك، إنما هنا في يقين إن هذا فرج أصل، لكن هل فرج البهيمة كفرج المرأة؟ هو هنا الوقوف هو قاسه بالقياس، هذا فرج وهذا وهذا فرج. نعم أيوة نعم، والقياس هذا فرج وهذا فرج، ونعم هو لا ممكن يقع، لأن أن الرابط هنا ها، أو أن العلة هنا وجود لذة، ممكن أن يجد لذة هنا، ممكن أن يجد لذة، ولا يخرج الآدمية من الأحوال. على كل هذه أمر يعني ليس متفقا عليه، والأصل هو الإدخال في آدمي ها، في فرج آدمي هو الذي يوجب يوجب الغسل. أما البهيمة أو الطير فهذا مما لا شك من من الشذوذ الذي يجب الخنثى ماله في الايه، الخنثى لا يجب، الرجل لا يجب مع الشك، لانه شك، هذا ليس فرج، هل تتأكد ان هذا فرج؟ فلا يجب، لا يجب مع الشك. الثاني. هل يعني السؤال كان يكون له اعتبار، هل باستخدام العازل الطبي إن لم ينزل يجب الغسل أم لا؟ لا يجب على المذهب، لا يجب على المذهب، لأنه اشترط المس بلا إيه؟ بلا حد، ووجد الإيه؟ ووجد الحد. وإن غاب هو اشترط أن يتغيبها بلا حائل، تغيب الحشفة بلا إيه؟ بلا حد. نعم نعم بلا حائل، اشترط بلا حائل ده ها القول المذهب، لكن اصلا اذا تغابت الحشفه بحال او بغير حال حيجب الايه؟ حيجب الغسل. نعم على هذا القول مش كده؟ نعم هو صح، فهو هو حكمه تغيب الحشفه بحال او بغير ايه؟ او بغير حال. طيب احنا وصلنا لغايه فين؟ النقد الكام؟ الموجب الكام؟ الموجب الخامس. الموجب الخامس من موجبات الغسل خروج دم الحيض، ده في الحقيقة مجمع عليها، خروج دم الحيض بالنص. ايه النص؟ بالنص والإجماع. نص بيقول ايه؟ النص الذي يوجب الغسل من دم الحيض. فإذا تطهرنا فيجب الغسل من ايه؟ من انقطاع دم الحيض بالإجماع، وانقطاعه شرط لصحة الغسل له. انقطاع دم الحيض شرط لإيه؟ لصحة الغسل له. فلو المرأة استعجلت لغسل الحيض وكان لسه في صفرة وكدرة، فهذا الغسل لا يجزئها إلا بعد أن ترى القصة البيضاء، بعد أن ترى القصة الإيه؟ البيضاء. يبقى لابد من انقطاع الإيه؟ من انقطاع الدم والتأكد من الطهر فلصحة الاغتسال، وانقطاعه شرط لصحة الغسل بخروج دم الحيض. والسادس من موجبات الغسل خروج دم النفاس ايضا قياسا على الحيض، وهذا بالاجماع عنه. فلا يجب بولادة عرف عنه، اي لا يجب الغسل من النفاس اذا عرف المرأة عن اخراج دم مع الولد. هذا امر نادر، لكن يقال ان امرأة يقال لها ذات الجفوف ولدت دون دم، نزلت الولد دون ايه؟ دون دم، فهذه لا يجب عليها غسل، لا يجب عليها هي غسل. لكن هذا الامر نادر، لكن لو حدث فان الايه؟ ان الغسل مرتبط بخروج الايه؟ الدم. فان خرج الدم وواجب الغسل لم يخرج ليك. من موجبات الغسل خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عرف عنه اي عن الدم، كما لو القت علقة. لو القت علقة يعني نعم، كما لو ألقت علقة على أساس أنها لم يتبين فيه خلق جنين. فلو ألقت المرأة ما لم يتبين فيه خلق جنين فليس ذلك بنفاس، فليس ذلك إيه؟ بنفاس، ولكنه دم استحاضة لا يوجب الغسل. وأقل ما يتبين فيه خلق جنين هو بعد 83 يوم أو 90 يوم على آخر، لكن أقل المدد الذي ذكرت 81 يوم، إنما مش أقل من 80 يوم، مش أقل من إيه؟ من 80 يوم. فلو فرض أن المرأة أسقطت أو سقطت العلقة، هي مش المضغة، 40 يوما نطفة و40 يوما علقة، مش كده؟ يبقى 40 نطفة و40 علقة، يبقى 80 يوم لغاية بقى نطفة وعلقة، بعدين هتتحول إلى مضغة في الأربعين الإيه؟ التالتة، يعني من 80 للـ120، يعني هيبدأ التشكيل من 80 للـ120، لكن قبل كده في مرحلة العلقة فهو دم، فلما سينزل لا يتبين فيه خلق إيه؟ خلق جن. لذلك تقول أقل مدة هي 80 اللي هي آخر فترة الإيه؟ العلقة. فلو أنزلت المرأة في حدود 80 يوما أو إلى 80 يوما لا يكون ذلك نفاسا، فلا يكون نفاسا إلا إذا أنزلت ما يتبين في خلقها. هذا الأمر سيأتي التفصيل في الكلام عن الحيض والنفاس. طيب المهم أنه يجب الغسل خروج دم النفاس بعد انقطاعه. ونقل ابن المنذر وابن جرير الطبري الإجماع على ذلك. السابع حكم واحدة نشرحه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني فهم الكلام ده كويس. قلنا أن التخليق بعد 7 أيام وبعد 40 يوم بيكون تم التخليق، وبيبقى دي مراحل للتخليق ومراحل الكتابة، وأظن إحنا استوفينا الكلام. لكن هذا ليس مجال هنتكلم دلوقتي على حكم وجوب الغسل من دم النفاس، من دم النفاس. فإن قطع دم النفاس وجب الغسل. طب متى تحكم من النفاس؟ إذا ألقت ما يتبين في خلق الجنة. بس هذا ما يعنيه يبقى أنا إمتى أعرف أن ده اسمه نفاس ومتى يجب الغسل؟ يجب الغسل من قطع دم النفاس. ومتى تكون نفاسا؟ إذا أنزلت ما يتبين في خلق الجنة. هذا معنى. يعني إيه نزل من الجنة؟ لكن النفاس تبين في خلق الجنة. طيب السابع من وجبات الغسل الموت تعبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسلنها، أي لابنته فاطمة، لابنته زينب. وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، وهذا أمر والأمر للوجوب تعبدا. لتعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع. يعني لو احنا أصلا بنغسل الميت علشان الموت حدث، فاحنا لما بنغسله مش هيصل، فالحدث قائم، فالحدث ايه؟ الحدث قائم. فلو كان لحدث الموت فالحدث لم يرتفع لبقاء السبب كالحائط. قال قلح، فلو اغتسل في الحائط ينفع الغسل؟ هو الحدث قائم مش كده لغاية لما تطهر. ولو كان عن نجس، ولو قلنا انه نجس بالموت فاحنا بنغسله عشان يطهر، فالموت باقي أيضا. فيقول ولو كان عن نجس لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس هو الموت. فلو قلنا عن حدث أو عن نجس فالسبب باقي، لو حدث باقي، لو أن الحدث الموت فالموت باقي، لو أن الحدث النجس نتيجة للموت فالنجس باقي. لكن لا، فالغسل ليه؟ احنا مش فاهمين له معنى، وبالتالي يكون تعبدا. يبقى الغسل واجب ايه؟ تعبد. ويستثنى من ذلك الشهيد للنص الوارد فيه، والمقتول ظلما. لكن كلمة المقتول ظلما دي في الحقيقة يغسل، مقتول ظلما يقوم عليه ايه؟ احكام الشهيد فقط، اي الذي مات في الايه؟ الذي مات في المعركة، مات في القتال. لكن المبطون والحريق والغريق دول لهم احكام الايه؟ الشهيد، احكام الايه؟ الشهيد في الاخرة عند الله عز وجل. لكن في الدنيا ها؟ تجري عليهم احكام ايه؟ غير الشهيد. نعم، اللي هو ايه؟ غسل الموت نتفق عليه، هو يعني عشان تريح نفسك الذي يوجب اغتسال الحي المتفق عليه 4 أشياء. يعني ايه الاشياء المتفق على وجوب الغسل منها 4؟ هي علاج حشفة الذكر في فرج، علاج حشفة الذكر في فرج، وخروج المني، والحيض والنفاس. أي دي الأربعة طبعا. الموت معروف، ده بنتكلم على الحي الذي يوجب اغتسال الحي. 4 أشياء متفق عليه، 4 أشياء متفق عليه. زاد عندنا احنا هنا ايه؟ تقالي المني وإسلام الكافر ولو مرتد، مش كده؟ هو ذكرنا انها مش متفق عليه. ها؟ ما احنا اتكلمنا هنا ما يكون لا بحائل ولا بغير حائل. اقول لك متفق عليه، يقول لك حشفة الذكر في فرج، ما قلت لك حائل ولا غير حائل، قلت لك المتفق عليه ها الى سواء كان بحائل او بغير ايه؟ بغير حائل. انا غسل الميت او تغسيل الميت عن حدث، يعني بنقول ان هو الراجل محدث ها، حدث اكبر او اصغر ماشي كده، فانا بغسله عشان الايه؟ نرفع الحدث، او ان الحدث ده هو الموت، ان الحدث ده هو الايه؟ هو الموت، ان الحدث الذي يجب الغسل هو الايه؟ الموت. طيب ما الموت باقي، مش يشترط لصحة الغسل انقطاع ما يوجبه، الموت مستمر. فلو اغتسل في الحائط والدم نازل لا يجزئه، فيشترط لصحة الغسل انقطاع ما يجب. ولو اغتسل الرجل والمني نازل لا يجزئ، لا بد من انقطاع ما يوجب الايه الغسل. يبقى ده لانه لو كان عن حدث، لو قلنا الموت ده حدث فالحدث لم يرتفع، ولو قلنا عن نجس فالموت باق، فهو لا على حدث ولا عن نجس، عن ايه لا ندري. يبقى تعبد. صلى الله عليه وآله وسلم. حنقف عند فصل في شروط صحة الغسل وواجباته وسننه. برضو مسألة العزل الطبي تاني نفس السؤال، لذلك العزل الطبي ده ما كانش موجود في وقتها، العزل الطبي ما كانش موجود، ان العزل كان موجود هو يقصد العلاج من خارج يعني من وراء الملابس، وهذا ما يقصده الشيء، وبالطريقة دي مش هتتغير الحشو. لكن مع العزل الطبي ما أظن أن الكلام ينطبق عليه، ففيه أحكام هي نفس الايه المس دون عزل، وإلا يترقب على هذا الأمر مفاسد عظيمة تتنزه الشريعة عن القول به. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان وجب الغسل فيه إشارة إلى المس أم إدخال الحشفة؟ وإدخال الحشفة لازم المس، إدخال الحشفة لا يكون لازم إليه، يعني حتى يمس الختان الختان لا بد أن تكون حشفة قد إيه غيب، لا بد أن تكون حشفة قد إيه غيب، فهو ده لازم لازم إليه المس. نواقض وضوء خمسة متفق عليها، فهل خروجه من غير المخرج المعتاد متفق عليه وجوب الوضوء ايضا منهم جميعا؟ خروج ايه من غير المخرج المعتاد؟ قال نواقض الوضوء خمسة متفق عليه، ايه هي؟ المزج والبول والغائط والريح والودي، مش كده؟ جون خمس متفق عليهم، مش حاجة تانية متفق عليها ناقض الوضوء؟ زوال العقل. دول ست، دي جت السؤال اللي هو ناقض الوضوء متفق ايه عليها، هما ست الخمسة دول مع ايه مع زوال العقل متفق ايضا على انه ناقض. ناقض الوضوء خمسة متفق عليها، فهل خروجهم من غير المخرج المعتاد، يعني دي الخمسة اللي احنا ذكرناهم دول نواقض الوضوء الخارجة من السبيلين المتفق على انها ايه على انها ناقضة، فلو خرجت من غير المخرج المعتاد، يعني لو خرج الريح من فتحة من الجنب او لو خرج البول من فتحة من الايه من الجنب او غير ذلك، هل هذا يعد ناقض ام لا؟ هذا فيه خلاف. نعم ينقض في المذهب كما ذكرنا ولو كان الخارج الخارج من الايه من السبيلين، الخارج ايه من السبيلين ينقض مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا. ومن بقية البدن ان كان بولا او غائطا نقض مطلقا، وان كان غيرهما ينقض ان فحش الخارج النجس، يعني الخارج النجس من بقية الايه البدن، ان كان بولا او غائطا نقض مطلقا، وان كان غيرهما نقض ان فحش في نفس كل بحسب، مش كده؟ يبقى هذا ايه هذا ما فعايزوا ليه؟ فهل خروجا من غير المخرج المعتاد متفق عليه بوجوب الوضوء ايضا منهم جميعا؟ لا، انا ذكرت ان الايه المتفق عليه هذا، انما من بقية البدن ليس متفقا مع التفصيل الذي ذكرناه. ولو اذا كان شهوة، طبعا نزل المني بحائل من غير حائل، هذا ايه مس الختان الختان، لم يمس الختان الختان، طالما نزل المني بشهوة وجب الايه وجب الغسل. طيب كده اجبنا على الاسئلة الايه التي وصلت. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.